فإذا أضفنا هذه إلى الحقيقة السابقة يوم تبدل الأرض غير الأرض، لا يمكن أن تكون الأرض هي مقر جهنم. ولذلك نخرج بنتيجة، وهي أنه ليس فقط لا يجب اعتقاد هذه العقيدة، بل لا يجوز اعتقادها لأنها غير قائمة على دليل شرعي ملزم ولو بحديث صحيح أحادي. واضح؟ طيب، ومن جعلها من متعلقات الإيمان بناء على قواعد الآية. طيب.